عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. مرحبا شيخنا. بارك الله فيكم. مرحبا شيخ محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب. شيخنا حفظكم الله، عندما ننظر في كتب التراجم نرى أن عالما من العلماء كابن معين مثلا يذكر في راو أنه ثقة، وفي موضع آخر نجد له جرحا في هذا الراوي، فكيف نحرر مسألة كهذه؟ أولا التثبت من النقل، هذا رقم واحد للإمام نفسه. الإمام نفسه نعم، يعني تثبت في النقل دي أصل، نرجع إلى أصل كتب الإمام. أصل كتب الإمام نعم. فربما يعني هذا الخلاف الذي حدث، لكن أيضا انتبه لحاجة تثبت، ربما تجد الأقوال على ابن معين رحمه الله تعددت في الرجل نعم. ويأتي وتختصر، تأتي تختصر، يعني مثلا تهذيب التهذيب ينقلها لك، أو تهذيب الكمال، أو كلما أنت يعني بحثت توسعت وجدت أكثر مثلا نعم. أو عالم من الذين حققوا قبلك وقف على مثلا سؤالات مطبوعة له وليست عندك، فكتب في تحقيقه أنه موجود نقل عن ابن معين مثلا، فأنت أحيانا قد تجد النقولات نعم وإن طبعت عدد من هذه السؤالات الآن موجود، لكن أحيانا أيضا تجد أكثر من هذا، يعني افترض أن في واحد سأل ابن معين وهذا السؤال لم يأتي في السؤالات ونقل عبر حديث أو شيء، فهذا أيضا يتفطن له تثبت، ده رقم واحد. طيب ثبت، التعارض موجود ومنقول، طيب هل في تفصيل في القول هذا؟ يعني ممكن التفصيل يعينك على الجمح. نعم. يعني ازداد علمه فتغير اجتهاده في الراوي. نعم. طيب أمر ثالث، وجدت الاثنين وثبتين، بنظر في كلام الأئمة الآخرين، خلاص أنا ثبت عند الخلاف عند من؟ عند ابن معين مثلا، عند ابن معين عنه في الراوي، لكن عند الإمام أحمد قول واحد، عند البخاري قول واحد، عندي فلان قول واحد، فآخذ ما يوافق من الخلاف على الإمام هذا، ما يوافق جمهور الأئمة الآخرين، يعني هذه تبقى فده وجه من وجوه يعني. من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح. وعندك هنا ممكن تقرأ ما كتب عندكم. قال الاختلاف على ابن معين له صور، الاختلاف عليه في الروايات، وحينئذ نقدم رواية البغداديين كما قال المعلم اليماني لأنه به ألسق وأعلم. قال أو قلت الاختلاف في اجتهاده مثلا كنقل الدوري عنه روايتين، وحينئذ نقدم المتأخرة إن استطعنا التمييز، وإلا جعلناهما كالروايتين، ثم ننظر في أقوال أهل العلم تأييد أي القولين. لأن الأصل أن كلام العلماء مبني على اجتهاد، والأصل فيه أن يتقارب ويتعاضد لا أن يتباعد. نعم، أظن جوابك واضح يا شيخ أحمد. جزاك الله خير. بارك الله فيك، أسألك الله في الدنيا والآخرة. الله يحفظك. نعم. آخر شيخنا. نعم. إذا اشتبه علينا ضبط راو أو نسبته ماذا نفعل؟ أمر الراوي يعني هذا مرحلة من مراحل علم الحديث والدقة فيه، يعني ربما يشتبه عليك راوي وأنت تجمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث. فأنا كان عندي نموذج البارحة ونحن مع بعض إخواننا يعني في سلسلة الفوائد نكتب، فظهر لنا بعض كنموذج موجود، لكن هذا النموذج جاء من ماذا؟ جاء من تصحيف حدث أو خطأ حدث. هذا التصحيف ابن أو عن. فأنا عندي مثلا قال الدولابي في الكنى والأسماء: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش. طبعا هذا ضعيف، لكن عن عبد الله بن الأسود عن أبي معقل عن أبي مسلم عن أبي عبيدة مولى رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. ففي النقاش والبحث جاء الوقف عند من؟ أبي معقل عن أبي مسلم. لو بحثت عن أبي معقل عن أبي مسلم تبحث عن أبي مسلم، هل هو أبو مسلم الخولاني؟ هل هو فلان؟ فقد تصل أنه مجهول، شخص مجهول. وقد تجد أنه هو لما تروح مثلا بحثت في هذا الكتاب للPDF وجدت أن في خلاف قائم في النسخة، أن في النسخة موجود عن أو ابن. فلما رجع الباحث إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نص أنه أبي معقل ابن أبي مسلم، يعني ليس شيخه إنما هو أبوه، إنما هو أبوه ليس شيخه. فالآن شوف أنت يعني ده أنت ممكن تجلس وتألف، لكن ما ترجع النسخ الخطية تفيدك. صحيح. لما ترجع للنسخ المخدومة تقول طبعا الفلانية ب5000 جنيه، صح؟ 5000 جنيه مثلا، والطبعة الأخرى ب1000، أنا أشتري الأخرى ب1000، هتشتري ب1000 هذه تذكر لك مثل أبي معقل عن أبي مسلم بس، لكن النسخة الأخرى تفيدك في الإيه؟ في مثل هذه المسائل، في مثل هذه فتوفر عليك عمرا جاهدا وعمرا. فمثلا مثل هذا فنص على هذا الإيه؟ على هذا الخطأ في هذا المقام. وقد مثلا ندخل الآن على الشاملة كيعني حتى تروا مثل هذا، لأن هذا الحديث طبعا مشهور عند في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أن السؤال يكون بوجه الله سبحانه، ليس بوجه الله إلى الجنة. فطبعا الحديث هذا والآخر كلاهما ضعيف، وليس كلامك أنت الذي يعني مسبوق، أنت مسبوق بهذا التضعيف. إذا مثلا رحت لابن مندة تشوف كلامه ثم تشوف الاستدلال النير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، الاستعاذة بوجه الله، ماشي ضمن الإيه؟ ضمن معارض يعني السؤال. معارض فهنا يعني أفادنا التسعية في هذا الايه في هذا الباب. نعم، ما زلنا مع حديث من ملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. هذا الحديث كان في سند عند الدولابي، حدث خطأ. هذا الخطأ صورته قال عن أبي معقل عن أبي مسلم، فلهما شخصان أو شخص واحد، وصلنا أنهم شخص واحد عند النبي حاتم، وفي أنه في مصدر التخريج. والأمر الثالث في نسخ كتاب الكنى والأسماء الدولابي. فقلنا نذهب إلى الشاملة والموجود فيها الصور اللي هي PDF وننظر نشوف أثر ذلك. فقلنا نفتح الآن الشاملة أمامكم، فهذه شاملة من الشوامل وهذه أخرى، فأكتب هنا الكنى والأسماء ثم أعلم صح هكذا على الثلاثة النسخ الموجودة اللي عندي، وأخذ جزء من الحديث هناك خط كوبي وضعه هنا نسخ من هناك وضعته هنا في هذا الحقل الموجود. أنا عندي هنا في هذا الحقل أضع هذا النص النبوي ثم أضغط بحثا، أبحث الآن في ماذا؟ في الكنى والأسماء والدولاب. جاءني النص هكذا، أنظر فيه عن قال عن أبي معقل عن أبي مسلم. أذهب للنسخة الضوئية اللي يسمى PDF وأضغط عليها هكذا وأنظر في النص الموجود، أنزل بالماوس شيئا ما، سأجد هناك عندك هي علمت لك عليها عن أبي معقل عن أبي مسلم، وضع على كلمة عن في الهامش ده رقم 6 في دال ابن أبي مسلم. نعم. ابن أبي مسلم. فهنا ظهرت قيمة هذه اللي النسخة. فقيمة هذه النسخة الآن مهمة، حيث بينت لي وكانت سببا في ضبطي لماذا؟ لخطأ في السند. حتى الذين يعملون في علم التحقيق من غير حتى انشغال بالتصحيح والتضعيف يحتاجوا إلى هذا الايه؟ إلى هذا العلم، لأنه قد يخرج نصا ويكون فيه مثل هذا الإشكال وهذا الخطأ، فيمر عليه ولا يشعر به. فما زلنا الآن عند الاختلافات الموجودة أو ضبط الراوي. فأخونا كان يسأل على ضبط الراوي، فده جانب من الجوانب في البحث العلمي رقم 1، وأنا أبحث تقابلني هذه المشكلة كيف أحلها الآن. فأنتم الآن أخذتم مثالا عمليا وتطبيقا عليه والحمد لله. وننتقل، هذا تمييز راوي من راوي، تمييز راوي من راوي، لكن هو يسأل عن ضبط سلام يعني سليم أو سليم. نعم. الضمة لها إيه؟ لها تأثير. فالضمة هذه لها تأثير. أجد أيضا أئمتنا ما تركوها إيه؟ هكذا، إنما وضعوا لنا إيه؟ ضبطا. ابن لهيعة، ابن لهيعة مثلا، حاجة ابن لهيعة تجد ليه وأنت ماضي هكذا في حياتك. سماك ابن حرب، يجي شخص يقول لك سماك ابن حرب كأنه بشغل صياد يعني أو تاجر سمك، فياخذ الايه سماك على الايه الذي هو يمضي فيه. فهذا جانب من الجوانب للضبط. من هذه الجوانب ايضا في كتب تعينك على هذا الضبط، سواء انت اخذته بالتلقي واحد عن مشايخك او انت قرات وطلعت. انت كل ما اخذت شيئا كثيرا، علم حديث واسع جدا، لكن بعد ما حصلت بدأت تبحث وتطالع، فكيف تضبط حتى تصير على الايه على هذا النهج. فعندنا المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد المصري، وهذا الرجل مثلا تجد الشيخ دكتور بشار عواد شيخنا يعني يشيد بهذا الايه بعلم هذا الرجل رحمه الله. وتنظر في البرقاني يقول سألت الدارقطني بعد قدومه من مصر هل رأيت في طريقك من يفهم شيئا من العلم؟ يا الله. قال ما رأيت في طول طريقي إلا شابا بمصر يقال له عبد الغني كأنه شعلة نار، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. وقال أيضا ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني. وقرأ الحافظ عبد الغني كتاب المؤتلف المختلف على الإمام الدارقطني رحمهم الله، وكان عبد الغني أعلم الناس بالأنساب في زمانه مع معرفته بفنون الحديث وحفظه. ونودي على جنازته، هذه جنازة ناف الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فهذا كتاب ثاني، وفيات بفتح الواو الفاء، وفيات الأعيان عندكم ضبط في الهامش، وأيضا وأنباء يعني وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان لابن خلكان. أيضا تهذيب الأسماء واللغات للنووي، التوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم. طبعا عندك تاء كده والرقم الوفاة هذا، يعني هذه إشارة إلى وفاة فلان وفلان سنة كذا. الأنساب للسمعاني في النسبة وتهذيب وتهذيبه اللي هو اللباب لابن الأثير ولب اللباب للسيوط، هذه الثلاثة تسعد بها وترى التعقيبات، يعني يجعلوا بدل ما يجعلها نسبتين يفصلهم. فأنت مثلا عندك المحلة، المحلة كام؟ ممكن تجد 7 أو 11 محلة. فأنت عندك الجدة المحلة الكبرى إن أنت مثلا فتقول الجدة هذه، فتجد إيه محلات أخرى هنا وفي أماكن إيه وفي أماكن في أماكن أخر، وهكذا تجد الجزائر في بلد اسمها الجزائر وبلد جزائري، تنطلق إلى دولة الجزائر فإذا إيه عندك اسم الجزائر موجود في قرى عندنا بعد المنصورة هنا في مصر، تجد في قرية الإيه الجزائر. فكان بعض إخواننا يقولون راح أعطي محاضرة في الجزائر، يظن ظن أنها دولة، يظن ظن راح لإيه الجزائر، فإذا هو يعني ليس البلاد سيأتي معنا إن شاء الله. أيضا القاموس المحيط وشرح تاج العروس، معجم البلدان، تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه، فتح الباري لابن حجر، كل هذه الكتب فيها مقدمات وفيها علم، علم غزير تحتاج منك إلى إيه يعني فتح الباري لابن حجر. أما ما كان متمرسا في هذا المضمار فيعلم أن كل ما ضبط بالتخفيف في سلام اثنان، عبد الله بن سلام محمد بن سلام، فالجادة سلام بالتجديد والشاذ سلام بالتخفيف، ونحوه حميد بضم المهملة والشاذ حميد بفتح الحاء، لكن ينبغي له إذا شك أن يراجع هذه المصادر السابقة. وشيخنا الشيخ عابد رحمه الله كان يقول لي أنا أكتب بمزاج، وإذا كتبت فشككت في شيء يكون عندي حتى أقوم مراجع المرجع، ما أكتبها وأقول خلاص عدت، لا رحمه الله. يعني في بعد ذلك يأتي التمييز بين السد الكبير والسد الصغير، ودي نتكلم في هذه النقطة. تفضل. إذا بيقرأ في المقدمة في تذهيب التهذيب آتيا بزيادات قليلة. كويس، جزاك الله خير. ما أنا أقول أبدا ما يكون إمام مثل الذهبي ولا ابن حجر رحمه الله ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا حتى إمام من المعاصرين يعني له عايش عمره في العلم ويمر على الحياة كأنها يعني يكون له بصمة، لا بد في يعني فتح من الله سبحانه وتعالى إضاف. أيضا يعني في أسأل الله سبحانه وتعالى في نتقبل منا ومنكم، لأن مجالس العلم تشهدها الملائكة. آمين. وتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو حتى في سرك وتدعو جهرا، فنسأل الله سبحانه أن ينصر إخواننا في غزة وفي غزة وفي فلسطين، وندفع عن إخواننا في رفح، ونعيدهم بتأييد من عنده وينصرهم على هذا العدو الغاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.